الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لو لبس المحرم ثوبا وسراويل وطاقية، فهل نقول لكل واحدة منها فدية أم تشملها فدية واحدة فقط؟ الحمد لله، وبعد، أما تغطية الرأس فإن فيه فديته الخاصة به لأنه محظور مستقل، وأما لبس الثياب والسراويلات فإنها تدخل في لبس المخيط، ولبس المخيط وإن تعددت صوره فإن فيه فدية واحدة. فإذا كان المحرم بعد عقده للإحرام قد لبس سراويل وثيابا وغطى رأسه فإن عليه فديتين: فدية لتغطية الرأس، وفدية واحدة للمحظورين الباقيين للبس الثياب ولبس السراويلات، والله أعلم.